ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا. اللهم أعذنا يا ربنا من الشيطان، أعذنا من الشيطان وعمله، أعذنا من الشيطان وتوهيمه. نعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفخه ونفثه. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيذها بك يا ربنا من الشيطان. أعيذها بك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب. يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا كبير، يا ربنا يا متين. أعيذها بك يا رب العالمين من الشيطان. أعيذها بك يا عظيم يا منان من الشيطان. أعيذها بك يا ربنا، أعيذ رأسها، أعيذ عقلها وإدراكها وذهنها. أعيذها بك يا ربنا من الشيطان، أعيذها بك يا ربنا من شيطان فيها ومن حولها، يؤذيها ويسحرها بالليل والنهار، ويعشقها ويغصبها ويغتصبها واتخذها زوجا ويريد منها ولدا. أعيذها بك يا عظيم، أعيذها بك يا عظيم، أعيذ عقلها بك يا الله يا عظيم، أعيذ عقلها بك، أعيذها بك يا ربنا، أعيذ عقلها بك يا ربنا، أعيذ فكرها بك، أعيذ يا ربنا فكرها وعقلها وإدراكها وذهنها، سمعها وبصرها ونطقها بك يا الله. أعيدها بك يا ربنا. أعيد قلبها وصدرها, قلبها قلبها, قلبها قلبها, قلبها وصدرها, وبطنها وبطنها, أحشاءها أحشاءها, أحشاءها أحشاءها. أعيدها بك يا عظيم من الشيطان. أعيد فرجها فرجها, أعيد رحمها رحمها بك يا الله يا عظيم من الشيطان. أعيد قفاها وظهرها, قفاها وظهرها, ودمها وعظامها وعصبها ونفسيتها بك يا عظيم من الشيطان. أعيد أطرافها بك يا الله, أعيد أطرافها بك يا ربنا من الشيطان, من الشيطان. أعيدها بك يا عظيم من الشيطان, أعيدها بك يا عظيم من الشيطان, أعيدها بك يا عظيم من الشيطان. أعيد عروقها أعصابها وغضاريفها يا ربنا, وغددها وغددها وغددها بك من الشيطان. أعيدها بك يا عظيم, أعيدها بك يا عظيم. أعيد عقلها, أعيد عقلها وإدراكها وذهنها, روحها الطيبة, روحها الطيبة الزكية المؤمنة, وجسدها الراكع الساجد بك يا الله, وجسدها الراكع الساجد بك يا ربنا من الشيطان, من الشيطان, من الشيطان, من الشيطان. أعيدها بك يا ربنا من الشيطان, من همزه ونفخه ونفثه, من همزه ونفخه ونفثه. وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيدها بك يا ربنا, أعيدها يا ربنا, أعيدها بك يا ربنا, أعيدها بك يا ربنا. أعيد حظها, حظها ونصيبها, حظها ونصيبها, حظها ونصيبها بك يا عظيم من الشيطان الرجيم, من شيطان الرجيم, من شيطان الرجيم موكل بها, من شيطان الرجيم مسلط عليها, مسلط عليها, ثعبان ثعبان, ثعبان ثعبان, أسد وأسود, أسد وأسود, كلب وقط, كلب وقط, وذر يا ربنا, يا ربنا عليك بهذا الشيطان فيها, عليك به يا ربنا. أعذها يا ربنا من شره, أعذها يا ربنا من ضره, أعذها يا ربنا من خبته, أعذها يا ربنا من زناه, أعذها يا ربنا من زناه, أعذها يا ربنا من لواطه, أعذها يا ربنا من خبته, أعذها يا ربنا من نفسه, أعذها يا ربنا من نفسه, أعذها يا ربنا من خبثه, أعذها يا ربنا من سحره, أعذها يا ربنا من سحره, أعذها يا ربنا من تسلطه, أعذها يا ربنا من استحواذه, أعذها يا ربنا من تسلطه, أعذها يا ربنا من استحواذه. الله أكبر. أعذها يا ربنا من شره, أعذها يا ربنا من عقاده, أعذها يا ربنا من مرابطه, أعذها يا ربنا من إباده, أعذها يا ربنا من خرزه, أعذها يا ربنا من مساميره, أعذها يا ربنا من حباله, أعذها يا ربنا من خيوطه, أعذها يا ربنا من حباله, أعذها يا ربنا من عقاده, أعذها يا ربنا من سحره, أعذها يا ربنا من سحره. الله أكبر. وإني أعيذها بك, أعيذها بك من أعيذها بك وذريتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان, من الشيطان الرجيم. أعذها يا ربنا, أعذها من شيطان يتربص بها, أعذها يا ربنا من شيطان, من شيطان تمكن منها, من شيطان خيم عليها, من شيطان أطبق عليها, من شيطان مربوط فيها, من شيطان ربط نفسه بها, من شيطان تعقد فيها, من شيطان, من شيطان يتمنى الموت لأجل أن لا يخرج منها. اللهم يا ربنا عليك بهذا الشيطان فيها, اللهم نجيها يا ربنا من شره, اللهم نجيها يا ربنا من ضره, اللهم نجيها يا ربنا من غلبته, اللهم نجيها يا ربنا من ضره, اللهم نجيها يا ربنا من غلبته, اللهم نجيها يا ربنا من خبثه, اللهم نجيها يا ربنا من خبثه. الله أكبر. اللهم نجيها يا ربنا من خبثه، اللهم نجيها يا ربنا من خوفه، اللهم نجيها يا ربنا من روعه، اللهم نجيها يا ربنا من خوفه، اللهم نجيها يا ربنا، يا ربنا نجيها يا ربنا من استحواذه لها، يا ربنا من استيلائه بها ومن استيلائه لها. اللهم أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا، أعدها من هذا الشيطان، أعدها من هذا الشيطان. الله أكبر. أعدها يا ربنا من هذا الشيطان، أعدها يا ربنا من على راسها إلى أخمص قدميها، أعدها يا ربنا من الشيطان، أعدها يا ربنا من شيطان، أعدها يا ربنا من شيطان. الله أكبر. أعدها يا ربنا من شيطان، أعدها يا ربنا من شيطان، أعدها يا ربنا من شيطان، أعدها يا ربنا من شيطان، أعدها يا ربنا من شيطان، أعدها يا ربنا من شيطان، أعدها يا ربنا من شيطان. استولى عليها واستحوذ عليها ويعتدي عليها. اللهم مزقه تمزيقا، اللهم قطعه تقطيعا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم نجيها من شره، اللهم نجيها من نفسه، اللهم نجيها من نفسه، اللهم نجيها من نفسه، اللهم نجيها من نفخه، اللهم نجيها من عقده، اللهم نجيها من عقده، اللهم نجيها يا ربنا من نفسه، اللهم نجيها يا ربنا من عقاده، اللهم نجيها يا ربنا من غرزه، اللهم نجيها يا ربنا من غرزه، اللهم نجيها يا ربنا من غرزه، اللهم نجيها يا ربنا من عقاده، اللهم نجيها يا ربنا من حباله، اعدها يا ربنا من حباله، اعدها يا ربنا من خيوطه، اعدها يا ربنا من خباثه، اعدها يا ربنا من خباثه، اعدها يا ربنا من نجاسته، اعدها يا ربنا من نجاسته، اعدها يا ربنا من نجاسته، أعدها يا ربنا من نجاسته، أعدها يا ربنا من خباثه، أعدها يا ربنا من نجاسته، أعدها يا ربنا من نجاسته، أعدها يا ربنا من شركه، أعدها يا ربنا من استغاثته، أعدها يا ربنا من استغاثته، أعدها يا ربنا من أسلحته، أعدها يا ربنا من أسلحته، أعدها يا ربنا من عدته، أعدها يا ربنا من عتاده، أعدها يا ربنا من عاده من عتاده، أعدها يا ربنا من عدته، أعدها يا ربنا من عدته وعتاده. أعدها يا ربنا من نفسه، أعدها يا ربنا من خبثه، أعدها يا ربنا من شره، أعدها يا ربنا من كيده، أعدها يا ربنا من كيده، أعدها يا ربنا من كيده، أعدها يا ربنا من مكره. الله أكبر. أعدها يا ربنا من كيده، أعدها يا ربنا من مكره، أعدها يا ربنا من كيده، أعدها يا ربنا من مكره. الله أكبر. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا من الشيطان، أعدها يا ربنا من شيطان، أعدها يا ربنا من مارد، أعدها يا ربنا من عفريته، أعدها يا ربنا من مارد، أعدها يا ربنا من عفريته، أعدها يا ربنا ممن تسلط عليها، أعدها يا ربنا ممن حرمها، أعدها يا ربنا ممن حرمها، أعدها يا ربنا ممن حرمها، أعدها يا ربنا ممن قدر عليها ظلما وطغيانا وبغيا. أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا من شيطان، من شيطان بغى عليها، من شيطان بغى عليها، بغى عليها بغيا عظيما، كادها كادها كادها ومكر بها وخانها. يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ماكرا، عليك بهذا الشيطان ماكرا، عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده، عليك به يا ربنا وبعقده الداخلية، عليك به يا ربنا وبعقده الخارجية، عليك به يا ربنا وبمرابطه، عليك به يا ربنا وبمرابطه. الله أكبر. عليك به يا ربنا وبمرابطه، عليك به يا ربنا وبعقده، عليك به يا ربنا وبسلاسله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبترابه وحصاه، عليك به يا ربنا. أعدها يا ربنا من عصاه، أعدها يا ربنا من حصاه، أعدها يا ربنا من ترابه، أعدها يا ربنا من رمله، أعدها يا ربنا من خبثه. أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا من ريحه، أعدها يا ربنا من رائحته، أعدها يا ربنا من منظره، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا من شباقه، أعدها يا ربنا من شباقه، أعدها يا ربنا من شهوته، أعدها يا ربنا من شهوته، أعدها يا ربنا من جنسه، أعدها يا ربنا من جنسه. الله أكبر. أعدها يا ربنا من خباثه، أعدها يا ربنا من فكره، أعدها يا ربنا من تعلقه، أعدها يا ربنا من تعلقه، أعدها يا ربنا من خباثه، أعدها يا ربنا من نفسه، أعدها يا ربنا أعدها، أعدها يا ربنا أعدها، أعدها من هذا الشيطان، أعدها من هذا الشيطان، أعدها من هذا الشيطان، أعدها من هذا الشيطان. تشبه كلبك وقطاع وأسدا وأسودا وثعبانا ووزغا. أعدها يا ربنا شيطانا ماردا، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا شيطانا مريدا، أعدها يا ربنا، أعدها شيطانا مريدا، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا عفريتا. أعدها يا ربنا شيطانا من بلوك الجن والشياطين، من بلوك الجن والشياطين، من بلوك الجن والشياطين. أعدها يا ربنا ساحرا عليما، أعدها يا ربنا ساحرا عليما، أعدها يا ربنا شيطانا ساحرا عليما، أعدها يا ربنا شيطانا، أعدها يا ربنا شيطانا ساحرا عليما، أعدها يا ربنا شيطانا ساحرا عليما، أعدها يا ربنا شيطانا ساحرا عليما، أعدها يا ربنا شيطانا ساحرا عليما، أعدها يا ربنا شيطانا ساحرا عليما، أعدها يا ربنا شيطانا ساحرا ساحرا عليما، خبيثا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم أعدها يا ربنا شيطانا شيطانا خبيثا، شيطانا خبيثا، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا شيطانا في شقها الأيمن، في شقها الأيمن، في شقها الأيمن. أعدها يا ربنا شيطانا في شقها الأيسر، في شقها الأيسر، في شقها الأيسر. الله أكبر. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا شيطانا حرمها، حرمها، حرمها وما رحمها، حرمها وما رحمها، أضعفها وما قواها، أضعفها وما قواها، أفقرها وما أغناها، أفقرها وما أغناها، أوضعها، أوضعها وما رفعها، أوضعها وما رفعها، قبضها، قبضها وما بسطها، قبضها وما بسطها. الله أكبر. أعدها يا ربنا شيطانا، أعدها يا ربنا شيطانا، أعدها يا ربنا شيطانا إبليس. أعدها يا ربنا شيطانا، أعدها يا ربنا شيطانا، وروحا خبيثة ونفسا خبيثة. أعدها يا ربنا شيطانا، أعدها يا ربنا شيطانا، يجري في دمها ويسري في عظامها ويتنقل في أعضائها. وإني أعيذها بك، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا من هذا الشيطان، أعدها يا ربنا من هذا الشيطان، أعدها يا ربنا أطبق عليها، أعدها يا ربنا تلبسها، أعدها يا ربنا مسها، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا، أعدها من هذا الشيطان. كان رداء لها، كان ثوبا عليها، كان سماء لها وأرضا لها ومحيطا بها. أعدها يا ربنا، أعدها هذا الشيطان يا ربنا، أعدها يا ربنا شيطانا عشقها، عشقها، عشقها، عشقها، عشقها، وعقد عليها. أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا من هذا الشيطان. اللهم أعدها يا ربنا شيطانا غلبها، شيطانا غلبها، شيطانا غلبها. أعدها يا ربنا هذا الشيطان، أعدها يا ربنا رباطه، أعدها يا ربنا من رباطه، أعدها يا ربنا من خبثه، أعدها يا ربنا من نفسه ونفخه، ونفخه، ونفسه، ونفسه، أعدها يا ربنا من نفسه ونفخه، من نفسه ونفخه. اللهم أعدها يا ربنا، من عقده من عقده. اللهم أعذها يا ربنا، أعذها يا ربنا من نفخه، أعذها يا ربنا من نفثه، أعذها يا ربنا من عقده، أعذها يا ربنا من عقده، أعذها يا ربنا، أعذها، أعذها يا ربنا، أعذها يا ربنا من معادنه، أعذها يا ربنا من معادنه، أعذها يا ربنا من ورقه، أعذها يا ربنا من كتبه، أعذها يا ربنا، أعذها، أعذها يا ربنا من طلسمه، أعذها يا ربنا من طلاسمه، أعذها يا ربنا من طلاسمه، أعذها يا ربنا من طلاسمه، أعذها يا ربنا من طلاسمه، أعذها يا ربنا من طلاسمه، أعذها يا ربنا من طلاسمه. الله أكبر. أعذ يا ربنا أمتك، أعذها وأعذنا أجمعين يا ربنا الشياطين، أعذها يا ربنا من طلسمه، أعذها يا ربنا من طلسمه، أعذها يا ربنا من خيوطه، أعذها يا ربنا من ورقه، أعذها يا ربنا من كتبه، أعذها يا ربنا من استغاثته، أعذها يا ربنا، أعذها، أعذها يا ربنا من ملوك الشياطين، من ملوك الجن والشياطين، أعذها يا ربنا من ملوك الجن والشياطين، أعذها يا ربنا من ملوك الجن والشياطين، أعذها يا ربنا من سلاطين الجن والشياطين، أعذها يا ربنا من سلاطين الجن والشياطين، أعذها يا ربنا من فراعنة الجن والشياطين، أعذها يا ربنا من فراعنة الجن والشياطين. الله أكبر. أعذها يا ربنا ممن غلبها، أعذها يا ربنا ممن غلبها، أعذها يا ربنا ممن غلبها وغصبها واغتصبها، وغصبها واغتصبها، أعذها يا ربنا ممن أتعسها، أعذها يا ربنا ممن أتعسها، أعذها يا ربنا شيطانا أتعسها، أتعسها أتعسها أتعسها أتعسها يا ربنا، وأكربها وأكربها وأكربها، وضيق صدرها وهممها وغممها، وهممها وغممها، جثم على صدرها ويجامعها ويأتيها، ويأتيها ويجامعها ويشمها ويضمها. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. اللهم اقطع يا ربنا آلته، اللهم اقطع يا ربنا آلته، اللهم اقطع يا ربنا آلته. اللهم الآن يطعن يا ربنا في قلبه فتخرج من ظهره يا ربنا، الآن يا ربنا يطعن في قلبه. اللهم يا ربنا أعذ، أعذها هذا الشيطان يا ربنا، أعذها هذا الشيطان، تراه، تراه عيانا بيانا، أعذها يا ربنا هذا الشيطان، أعذها يا ربنا هذا الشيطان. اللهم أعذها يا ربنا، يتخيل لها، يخيل لها، يخيل لها، تراه، تراه، تحس به وتشعر بأذيته وتحرشه، بزناه ولواطه. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم أعذها يا ربنا هذا الشيطان، اللهم أعذها يا ربنا هذا الشيطان، اللهم أعذها يا ربنا هذا الشيطان، اللهم أعذها يا ربنا هذا الشيطان. وإني أعيذها بك، أعيذها بك، أعيذها بك، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعذها يا ربنا، أعذها يا ربنا من هذا الشيطان. اللهم أعذها يا ربنا، حرمها وما رحمها، حرمها زوجا وولدا، حرمها حياة طيبة، حرمها دينا قويما، حرمها خلقا حسنا، حرمها رزقا رغدا. الله أكبر. عليك به يا ربنا يسحرها، عليك به يعقد العقد عليها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا ضامها، عليك به يا ربنا تعتعبها، عليك به يا ربنا أكربها، عليك به يا ربنا ضيق صدرها، عليك به يا ربنا وسوس لها وهلوس بها، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الشيطان فيها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. كسرها وحطمها ودمرها ودمرها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، كسرها، عليك به يا ربنا، حطمها، عليك به يا ربنا. زلزلها وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا هدمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خرب، عليك به يا ربنا أيأس، عليك به يا ربنا قنط، عليك به يا ربنا وسوس، عليك به يا ربنا هلوس، عليك به يا ربنا دمر، عليك به يا ربنا زلزل، عليك به يا ربنا سلسلها هلك به يا ربنا سلسل، هلك به يا ربنا زلزل، هلك به يا ربنا ربط، هلك به يا ربنا قيد، هلك به يا ربنا ربط، هلك به يا ربنا قيد، هلك به يا ربنا قيد، هلك به يا ربنا سجنها، هلك به يا ربنا سجن، هلك به يا ربنا سجن، هلك به يا ربنا حبس، حبس، هلك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، عليك به يا ربنا غصبها واغتصبها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا تجبر علي وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد. اللهم أعدها يا ربنا جبارا، أعدها يا ربنا، أعدها يا ربنا باطشا، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، عليك به يا ربنا باطشا، عليك به يا ربنا جبارا، عليك به يا ربنا عنيدا، اعدها يا ربنا باطشا، اعدها يا ربنا بطاشا، اعدها يا ربنا شيطانا، اعدها يا ربنا شيطانا جبارا عنيدا، اعدها يا ربنا جبارا، اعدها يا ربنا بطاشا، اعدها يا ربنا باطشا، اعدها يا ربنا جبارا، اعدها يا اعدها يا ربنا جبارا، اعدها يا ربنا اعدها، اعدها يا ربنا هذا الشيطان، اعدها يا ربنا هذا الشيطان، اعدها يا ربنا من عمله، اعدها يا ربنا من صنعه، اعدها يا ربنا من شركه، اعدها يا ربنا من خبثه، اعدها يا ربنا اعدها، اعدها يا ربنا من شهوته، اعدها يا ربنا من جنسه، اعدها يا ربنا من غصبه، اعدها يا ربنا من اغتصابه، اعدها يا ربنا من تعلقه، اعدها يا ربنا من نفسه، اعدها يا ربنا من نفسه، اعدها يا ربنا من خبثه، اعدها يا ربنا من شره، اعدها يا ربنا من مكره، اعدها يا ربنا من كيده. الله اكبر. اعدها يا ربنا اعدها، اعدها يا ربنا اعدها، اعدها يا ربنا اعدها، اعدها يا ربنا من شره، اعدها يا ربنا من زناه، اعدها يا ربنا من لواطه، اعدها يا ربنا من خبثه، اعدها يا ربنا من شهوته، اعدها يا ربنا من شبقه، اعدها يا ربنا من شبقه، اعدها يا ربنا اعدها، اعدها يا ربنا من تعلقه، اعدها يا ربنا من تعلقه، اعدها يا ربنا من خبثه، اعدها يا ربنا من مساميره، اعدها يا ربنا من خبثه، اعدها يا ربنا من دميته، اعدها يا ربنا، اعدها يا ربنا، اعدها من طلق طلاسمه، اعدها يا ربنا من طلاسمه، اعدها يا ربنا من طلاسمه، اعدها يا ربنا من طلاسمه، اعدها يا ربنا من طلاسمه، اعدها يا ربنا من طلسمه، اعدها يا ربنا من طلسمه، اعدها يا ربنا اعدها، اعدها يا ربنا اعدها، اعدها يا ربنا، اعدها يا ربنا من شره وضره يا ربنا، واني اعيذها بك، وإني أعيذها بك وذريتها، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذها بك، أعيذها بك وذريتها من الشيطان، من الشيطان، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان، من الشيطان الرجيم، أعيذها بك يا ربنا من شيطان فيها حل واستقر، مربوطا مربوطا، وربط غيره معه، وربط غيره معه، وربط حاشيته، وربط حاشيته فيها، ليدافعوا عنه، ليحرسوه، ليحرسوه ويحرزوه، ليحرسوه ويحرزوه، ويكونوا له، ويكونوا له ترثا. اللهم يا ربنا حطم يا ربنا ترثه، حطم يا ربنا ترسه، دمر يا ربنا من معه، زلزلهم يا ربنا، اللهم عليك به وبهم يا ربنا، اللهم نجها من شرهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بهذا الظالم فيها، عليك به يسري ويجري، اللهم عليك به يا ربنا في جسدها، غلبها وقهرها، ربطها وعقدها واعتدى عليها وبغى عليها، بغى عليها زنا، بغى عليها لواطا، بغى عليها حرمها زوجا وولدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يتغشاها بالليل والنهار، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، مربوطا في قلبها، مربوطا في صدرها، مربوطا في أحشائها، مربوطا في مسالكها، مربوطا في رحمها، عليك به يا ربنا، مربوطا في رأسها، مربوطا في قفاها وظهرها، عليك به يا ربنا، مربوطا في يديها ورجليها، عليك به يا ربنا، ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها، الله أكبر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.